أثر المنتدى الألماني المناحي للإمبريالية بايرن قبل أيام واستنكر فيه مؤامرات تامس كوريا من جانب أمريكا والقوى الدائرة في فلكية مثل كوريا الجنوبية التي تلعب كما جنون وهي تنفي بإناد مكانة كوريا الجزيرة الحائزة على الأسلحة النووية والتي أصبحت أمرا واقعيا بدلا من أن تعترف بها. من جهة أخرى أصدر مؤخرا نائب رئيس حزب الاشتراكيين الأحرار المصري رئيس جمعية صداقة المصرية الكورية مقالة في جريدة الأخبار ليؤيد سياسة سونغون لكوريا واستنكر أمريكا.